بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور النفس وسيئات العمل. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة 13 في مقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الختام وأن ييسر ويوفق ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كنا في المحاضرات الثلاث الأخيرة أخذنا عرضا عن الأمثلة التطبيقية لأصحاب الفروض، وقلت لكم أننا سنؤجل الحديث عن الجدة وأحكامها بعد أن ننهي أصحاب الفروض حتى يكون الكلام متواصلا فيها. فالجدة كما تقدم لنا الحديث أنها تأخذ السدس، وليس لها إلا السدس. وبينا ما المراد بالجدة، وقلنا إن الجدة الصحيحة هي التي تدلي بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور، والجدة الفاسدة هي التي تدلي بذكور إلى إناث. وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح ذلك بإذنه تعالى. الدليل على إرث الجدة جاءت الأدلة من السنة والإجماع. أولا، أجمع العلماء على أن الجدة ترث، على أن الجدة ترث وأن لها السدس، إلا ما شذ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه نزل الجدة منزلة الأم، بمعنى أن الجدة ترث الثلث وقد ترث السدس. وجماهير أهل العلم، وهو الذي عليه العمل الآن، أن الجدة ليس لها إلا السدس عند عدم الأم، فشرطها عدم وجود الأم. وإذا وجدت الأم فإنها تسقط. دل على ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وقلنا أن الأدلة على توريث الجدة دليل من الإجماع، إجماع أهل العلم، والثاني السنة، فمن السنة حديث بريدة المتقدم عند أبي داود، والحديث الآخر حديث قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال رضي الله عنه: ما علمت لك في كتاب الله شيء، ولكن انتظري حتى أسأل الناس. فهو رضي الله عنه لم يعلم لها في كتاب الله شيء، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها شيئا، لكنه رضي الله عنه قال: سأسأل الناس، لأنه لا يحيط بعلم الله أحد، فقد يخفى عن بعض الصحابة بعض المسائل ويدركها بعضهم، بل إن بعضهم قد يحصل له الحادثة فينساها، كما حصل لعمر في مسألة التيمم مع عمار بن ياسر رضي الله عنهم، فإنهما حصلت لهما الحادثة ثم ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفتاهما، ثم نسي عمر وذكر عمار، فلا شك أنه قد يخفى على بعض الصحابة حتى ولو كانوا من كبار الصحابة شيء من العلم. فرضي الله عنه قال: انتظري حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: أنا شهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فلأجل أن يطمئن أبو بكر رضي الله عنه قال: هل يشهد معك أحد، أو هل يشهد بذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلم رضي الله عنه فقال: أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فأمضى لها أبو بكر رضي الله عنه فأعطاها السدس. فهذا الآن إجماع من العلماء من أهل العلم في المسألة أنه أعطاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه في خلافته فقال: ليس لك إلا السدس. فجعله بينهما فشرك بين الجدتين فشرك بين الجدتين في السدس. هذا ما يتعلق بدليل إرث الجدة ودليل إرث الجدة من السنة ومن الإجماع. وقلنا إن شرط إرثها عدم الأم إلا ما شذ عدم الأم، فلا بد أن يكون ذلك. وقلنا أنها أيضا لا بد أن لكي ترث السدس أن لا توجد الأم، وليس لها إلا السدس إذا لم توجد الأم، أو تسقط إذا وجدت الأم. فالجدات الآن الجدات يشتركن في السدس في حالات، وتسقط إحداهن الأخرى في حالات أخرى. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل إن شاء الله إلى العرض، وسيتبين في مسألة كيف نورث الجدة إذا وجدت جدة واحدة أو وجدت أكثر من جدة. القاعدة كما قلت أن الجدة ترث إذا لم توجد الأم. فإن كانت جدة واحدة أخذت السدس كاملا لها، إن كانت أكثر من جدة فهنا خلاف بين أهل العلم في كم ترث من جدة. فبعض أهل العلم يرى أنها لا ترث إلا جدتان، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب. الآن هذا قدر متفق عليه بين أهل العلم أن الجدات اللاتي يرثن هما جدتان، جدة من جهة الأب وجدة من جهة الأم، جدتان فقط، وهذا قول المالكية. الحنابلة يرون أن هناك أكثر من جدتين، يرون أن هناك ثلاث جدات، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، الجدة من جهة الأم التي هي أم الأم، والجدة من جهة الأب التي هي أم الأب، وجدة من جهة الجد أي أم أب الأب، فثلاث جدات. والقول الثالث أنه لا حصر لعدد الجدات، بشرط ألا يكون هناك ألا يدلين بذكر بين أنثيين، أي لا يدلين بجد فاسد، ألا يدلين بجد فاسد، لأن القاعدة تقول أن الواسطة لا بد أن يكون وارثا بالفرض أو بالتعصيب. الواسطة إلى الميت لا بد أن يكون وارثا، أما الجدة التي تدلي بأب بعده أنثى هذا جد فاسد لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب لأنه من ذوي الأرحام، فإذا ما أدلى به الجدة لا ترث أيضا. سننتقل الآن للعرض ونبين كيف ترث الجدات، وما ضابط الجدة الصحيحة وما ضابط الجدة الفاسدة، ومتى يشتركن ومتى لا يشترك، لأن أحكام الجدات كثيرة، مسائل الجدات كثيرة والخلاف فيها كثير لوجود التنوع فيه، فمتى تسقط ومتى لا تسقط ومتى يشترك. فننتقل الآن للعرض ونبين إن شاء الله تعالى فيه المسائل المتعلقة بالجدات. طيب العرض الآن المسألة هي توريث الجدة والمسائل المتعلقة بذلك، توريث الجدة والمسائل المتعلقة بذلك. وجعلت هذه لأن الجدة أحكامها كثيرة وتحتاج إلى ضبط، ولازلت أكرر وأؤكد لا بد أن تكون معك القلم والورقة لتستطيع أن تضبط وتشير إلى التعليقات التي أشير إليها. والكتاب الذي نستأنس به في هذا هو التحقيقات المرضية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، فهذا الكتاب هو الكتاب المعتمد مع المادة التلفزيونية التي أقدمها لكم. الآن مسائل توريث الجدة عندنا. الآن المسألة الأولى، ضابط الجدة الوارثة، هل كل جدة ترث؟ الجواب لا. هل كل جدة ترث؟ الجواب لا. إذن ما هو ضابط الجدة التي ترث؟ ضابط الجدة التي ترث، في المحاضرات السابقة قلت لكم أن الجدة التي ترث هي التي تدلي بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور. هذه الثلاث يجمعها ضابط، وهو الجدة الصحيحة. ضابطها هي كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين، كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين، بمعنى الآن هي أنثى، هي أم الجدة، الآن هي أم السلسلة إلى الميت، سلسلتها إلى الميت إما أن يكونوا إناث أم وهكذا، أو يكونوا ذكورا، أو يبدأون بالإناث بمعنى أم ثم تستمر السلسلة ذكور، لكن لا يكون أم ثم أب ثم يرجع إناث مرة أخرى، ففي هذه الحالة هذه السلسلة فاسدة. إذن باختصار، الجدة الصحيحة التي ترث هي الجدة التي لا تدلي بذكر بين أنثيين، وهذا الضابط يشمل ثلاث جهات من الجدات. ننظر الآن ماذا يشمل ضابط الجدة الصحيحة، ماذا يشمل من الجدات، وقد أشرنا إليه في محاضرة سابقة، فسننظر الآن هذه الجدة ماذا يشملها. قلنا في الضابط، في ضابط الجدة الصحيحة، أنها كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين، لا تدلي بذكر بين أنثيين. هذا الضابط الآن ماذا يشمل، أو الجدة الصحيحة هذه ماذا تشمل من الجدات؟ أولا تشمل الجدة المدلية بإناث خلص، مثاله أم الجدة المدلية بإناث خلص كأم. لاحظ الآن سلسلة أم الميت، هنا أيضا أم الميت، فلاحظ السلسلة كلها إناث. الثاني أم المدلية بذكور خلص، يعني السلسلة كلها ذكور كأم أب، فنلاحظ أنها الآن أب الميت، وهنا أيضا أم أب الميت، فالسلسلة كلها ذكور، فهي مدلية بذكور خلص، هي أم لا شك، هي جدة أنثى، لكن الذي يربطها بالميت كلهم ذكور، طيب الثالثة الجدة المدلية بإناث إلى ذكور، مدلية بإناث إلى ذكور، مثاله أم. نلاحظ الآن هذه هي الجدة الوارثة، الأم الأولى مدلية بإناث التي هي الأم الثانية إلى ذكور الذي هو الأب، فنلاحظ الآن أن الأب هنا لم يقع بين أنثيين، الذكر هذا الذي قلنا أنه لا يدلي بذكر بين أنثيين، نلاحظ أن الذكر متطرف يعني في المباشر للأب، فلم يقع بين أنثيين. أيضا في هذا المثال أم أب يعني أم أب الميت، فنلاحظ أيضا أن الأب هنا لم يقع بين أنثيين، إنما إناث إلى ذكور. فهؤلاء الثلاثة الثلاث جدات يرثنا إذا وجدنا في المسألة، وليس معنى هذا أنهم يرثنا يشتركنا، لا، سيأتي متى يشترك ومتى لا يشترك، لكن هذه ينطبق عليهن وصف أنهن جدات صحيحة وجدات وارثات. طيب إذا قلنا هذه الجدات هن الوارثات، من هي الجدة التي لا ترث؟ نفهمه من الضابط. إذا قلنا أن الضابط أن الجدة التي ترث هي التي لا تدلي بذكر بين أنثيين، إذن الجدة التي لا ترث هي التي تدلي بذكر بين أنثيين، فالجدة التي لا تدلي بذكر بين أنثيين هذه جدة وارثة، والجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين هذه جدة فاسدة لا ترث. كيف تدلي وكيف لا تدلي؟ ننظر الآن للأب. الجدة التي أو ضابط الجدة الفاسدة، ضابط الجدة الفاسدة غير الوارثة، هي كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين، مثال ذلك أم أب الأم. الآن نلاحظ في هذه الجدة، نلاحظ أن هنا ذكر وقع بين أنثيين، هذا الأب أصلا لا يرث، يعني لو أن رجلا مات عن أب الأم لا يرث، فما خرج من هذا الأب سواء كان أبا أو أما فإنه قطعا لا يرث. معلوم هذه القاعدة أن الواسطة لا بد أن تكون وارثة، وارثة بمعنى لا يوجد ما يمنع من إرثها، ليس منع وصف إنما منع إرث، طيب، فنلاحظ الآن أن الأب هنا وقع بين أنثيين، فانطبق عليه الضابط أنها جدة تدلي بذكر بين أنثيين، هي أنثى والأنثى الثانية فهذه لا ترث. لماذا؟ لأنها تدلي بذكر بين أنثيين، لأن الذكر واسطتها الآن طريقها إلى الميت أصلا لا يرث، الذكر الذي هو طريقها إلى الميت أصلا لا يرث، فهي أيضا لا ترث. مثال آخر، أم أب الأم، نلاحظ هنا ذكر وقع بين أنثيين، فهنا أيضا لا ترث، لأن هذه أم أب أم الميت، فأيضا لا ترث. لماذا؟ لوقوع الذكر بين أنثيين. هذا ما يتعلق بضابط الجدة الفاسدة والجدة الصحيحة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، متى يشتركنا ومتى لا يشتركنا. متى يشتركنا في السدس؟ إن كانت واحدة ستأخذ السدس ما في إشكال، يعني إن كانت جدة مدرية بينها تخلص، يعني مسألة فيها أم هذه ما في إشكال، نقول تأخذ السدس. لو مسألة فيها أم أب نقول لا إشكال تأخذ السدس. أم أب الأب على رأي الحنابلة نقول لا إشكال وتأخذ أيضا السدس. لكن إذا اجتمع أكثر من جدة في مسألة فمن يعطي السدس؟ هل نشرك بينهن أو لا نشرك؟ الجواب، فيه هناك حالات يشتركن فيها في السدس وهناك حالات لا يشتركن فيها، القريبة تسقط البعيدة. ننظر الآن الحالة الأولى، الآن مسألة الاشتراك في السدس، هذه الحالة اشتراك في السدس، متى يشتركن في السدس؟ الجواب، يشتركن في السدس في حالة واحدة، يشتركن في السدس في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا كنا في درجة واحدة، إذا كنا في درجة واحدة. ونلاحظ أن الكلام فقط في الجدات الوارثات الصحيحة وليس الفاسدة. طيب، إذا كنا في درجة واحدة بمعنى أن السلسلة إلى الميت نعد عددها، فإذا كانوا متساوين في العدد فهم في درجة واحدة. طيب، سواء اتفقت الجهة أو اختلفت الجهة، يعني سواء كانوا من جهة واحدة أو اختلفت الجهة. سأعطي مثال على اختلاف الجهة ومثال على اتفاق الجهة. الآن مثال اختلاف الجهة، أم وأم أب. نلاحظ الجدة الأولى هذه جهتها الأم، الجدة الثانية جهتها الأب، فالجهة مختلفة. لكن ننظر الآن، هل درجتهن واحدة أو ليست بواحدة؟ هل درجتهن واحدة أو لا؟ الآن نعد العدد. الآن لو أردنا أن نعد، هذه واحدة اثنتين، طيب وهذه واحدة اثنتين، بمعنى الواسطة الآن إلى الميت واحد فقط اللي هي هنا أم، وهنا أيضا الواسطة واحد، تساوى في الدرجة، فهم على درجة واحدة وإن كانوا من جهة مختلفة، فهم على درجة واحدة. إذن إذا جاءني مثال فيه أم وأم أب فإني أشرك بينهم في السدس، أشرك بينهم في السدس، هذا إذا كانت الجهة مختلفة. إذا كانوا في درجة واحدة والجهة واحدة أيضا، نلاحظ الآن أم أب، أم أب وأم أب الأب، أم أب وأم أب الأب، جهتهم الأب، كلهم جهتهم الأب، وأيضا درجتهم واحدة. فالأم هذه اللي هي الجدة الآن، هذه جدة تسمى، بينها وبين الميت كم؟ واحد اثنين، بينها وبين الميت وارثان واحد اثنين. هنا أيضا هذه الجدة التي هي الأم بينها وبين الميت وارثان فقط واحد اثنين، إذن متساويان في الدرجة وأيضا متفقان في الجهة، فكلهم في جهة الأب، ففي هذه الحالة يشتركون في السدس بينهم بالسوية، كما هو في مسائل الزوجات، لو كان هناك زوجتين أو أكثر فهم يشتركون في السدس. ننتقل الآن، متى تسقط إحداهن الأخرى؟ متى تسقط إحداهن الأخرى؟ في هذه الحالة نقولنا نحن الآن أنهم يشتركن إذا كانوا في درجة واحدة، الآن متى يسقط؟ إذا كانت الدرجة مختلفة، لكن سننظر لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل. ننتقل الآن ننظر متى تسقط إحداهن الأخرى، متى تسقط إحداهن الأخرى. ننظر الآن الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، تسقط الجدة القريبة الجدة البعيدة في صورتين. قلنا إذا كانوا في درجة واحدة يشترك. طيب إذا كان هناك واحدة بعيدة وواحدة قريبة، القريبة تسقط البعيدة في صورتين ويبقى صورة ثالثة فيها خلاف. يعني الآن بالإجماع أنهن يشتركن إذا كنا في درجة واحدة، هذا بإجماع العلماء لا إشكال. المسألة الثانية أن القريبة تسقط البعيدة أيضا بالإجماع في صورتين. الصورة الأولى إذا كانت من جهة واحدة لكن هناك واحدة قريبة وواحدة بعيدة، فالقريبة تسقط البعيدة، هذا معروف واضح، مثل كابن وابن، الابن يسقط ابن الابن وهم في جهة واحدة، فكذلك أم تسقط أم، فالقريبة تسقط البعيدة إذا كان في جهة واحدة، هذا واضح ما في إشكال، كما مر علينا في مسائل كثيرة، مثل الأخ الشقيق يسقط ابن الأخ الشقيق لأنه من جهة واحدة، العم الشقيق يسقط ابن العم الشقيق لأنه من جهة واحدة، ابن الابن يسقط ابن لأنه من جهة واحدة، وهكذا. فهنا إذا كان من جهة واحدة، إذا كانت الجدتان من جهة واحدة، القريبة تسقط البعيدة، ومثاله أم وأم، واضح؟ هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية يكونون من جهة مختلفة، تختلف الجهة، فيكون هناك جهة مختلفة، يعني جهة من جهة الأب واحدة وواحدة من جهة الأم، لكن القريبة من جهة الأم، القريبة من جهة الأم، ففي هذه الحالة الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة وإن اختلفت الجهة، بشرط أن تكون القريبة هي من جهة الأم. بالمثال يتضح الكلام إن شاء الله. الآن في المثال أم، هذه من جهة الأم، وأم أبي الأب من جهة الأب، أيهما أقرب؟ هذه الجدة بينها وبين الميت واحد التي هي الأم هذه. طيب هذه الجدة بينها وبين الميت اثنين، أيهما أقرب؟ لا شك أن أم الأم أقرب. طيب الجهة مختلفة والقربة من جهة الأم، إذن الأم تسقط أم أبي الأب، أم الأم تسقط أم أبي الأب، واضح؟ إذن إذا كانت هناك جدة قريبة وجدة بعيدة ففي حالتين، أي أجمع فيهما أهل العلم على أن الجدة إحدى الجدات تسقط الأخرى. إذا كان من جهة واحدة فالقريبة بإجماع أهل العلم تسقط البعيدة، مثاله أم وأم، كلتا الجدتين من جهة واحدة وهي الأم، فالقريبة تسقط البعيدة. أو الصورة الثانية التي يجمع عليها العلماء، إذا اختلفت الجهة وكانت القريبة أو القربة من جهة الأم، كأم وأم أب، فهنا نلاحظ أن أم الأم بإجماع أهل العلم تسقط أم أب الأب. بقينا الآن في صورة أخيرة، وهي ما إذا كانت القريبة من جهة الأب والجهة مختلفة، عكس الصورة الثانية المجمع عليها، الجهة مختلفة، يعني واحدة من جهة أم وواحدة من جهة الأب والقريبة من جهة الأم، قلنا الإجماع أن القريبة تسقط البعيدة. طيب بقي صورة، وهي أن يكون من جهة واحدة من جهة الأم وواحدة من جهة الأب، لكن القريبة هي التي من جهة الأب. هذه الصورة الأخيرة ننظر الآن، هذه هي الصورة الأخيرة، وهي إذا كانت من جهة مختلفة والقريبة هي من جهة الأب. ننظر الآن وسننظر الآن الحكم في هذه المسألة. الآن إذا كانت الجدة القريبة من جهة الأب، فهل تسقط البعيدة من جهة الأم؟ هذا السؤال. الآن الجهة مختلفة، هذا أم وهذه أب، لكن القريبة هي من جهة الأب، فهل تسقط البعيدة من جهة الأم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنها ملحقة بما سبق من الصور، أن القريبة تسقط البعيدة، أن القريبة تسقط البعيدة، وهذا قول طائفة من أهل العلم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الجدات كلهن يرثن عن طريق الأم، فالقريبة تسقط البعيدة، فليس جهتهن إلا جهة الأم. يعني الجدات يرثن بسبب عدم وجود الأم، فهم سواء، بأن انفرد منهن أخذت السدس، وإذا اجتمعنا فالقريبة تسقط البعيدة، وإذا كنا على درجة واحدة فهن يشتركن في السدس. فأرجعوا هذا إلى الأصل، قالوا أن الأصل أن القريبة تسقط البعيدة، وإذا كانت القريبة من جهة الأم فإنها تسقط البعيدة من جهة الأب، فكذلك القريبة من جهة الأب تسقط البعيدة من جهة الأم. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، القول الثاني يقول أن القريبة إذا كانت من جهة الأب لا تستطيع أن تسقط البعيدة من جهة الأم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن جهتها اللي هي جهة الأم أقوى، جهة الأم أقوى من جهة الأب، فتساوت الدرجتان، هذه تساوت القوتان، القريبة من جهة الأب قوتها كونها أقرب، والتي والبعيدة من جهة الأم كونها من جهة الأم، فهذه لها قوة وهذه لها قوة، فاستوت القوتان. والراجح والله أعلم أن الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، أن الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة، ولا فرق أن تكون من جهة الأم أو من جهة الأب. هذا ما يتعلق بمسألة الجدات. بقينا في مسألة وهي هل تسقط الجدة أم الأب بوجود الأب، أو أم أب الأب بوجود الجد، لأنها تدلي به. قولان لأهل العلم في المسألة، الصحيح أنها لا تسقط به لأنهن يرثن عن طريق الأم، فهن جدات يرثن إذا لم توجد الأم. هذا ما تيسر بيانه وإراده في هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.